وهل من الفتنة التحذير من كتب تقرر أن الخلاف إنما كان في قضية الربوبية لا في قضية الألوهية، وأن الإسلام يصوغ مزيجا من النصرانية والشيوعية ويكثر المجتمعات الإسلامية كلها؟ هل من الفتنة أن يحذر من ذلك؟ هل من دين الله أن يسكت على ذلك؟ هل من النصح للأمة وهل من براءة الذمة أن يسكت ساكت على مثل هذا وهو قادر على بيانه؟ وهل من دين الله رب العالمين أن يعترض معترض على من بين ذلك وأرشد الأمة إلى الصواب فيه؟ هل من السلفية أن يصف أحد أحدا بين ذلك ووضحه؟ هل من السلفية أن تعتقد مثل هذه المعتقدات الشركية البدعية؟ هل هذا من السلفية؟ وهل من الفتنة التحذير من كتاب يتناول القرآن العظيم تفسيرا على قواعد الموسيقى التي راجعها موسيقي مشهور، وعلى قواعد الرسم التي راجعها فنان معروف، وقواعد المسرح التي قررتها وقعدتها الفنون الحديثة؟ هل من الفتنة التحذير من ذلك؟ وهل من الفتنة الحض على احترام كتاب الله رب العالمين ووجوب تناوله بما ينبغي أن يتناول به من التقديس والاحترام والتعزير والتوقير؟ وهل فسر القرآن على مدار تاريخ الأمة أحد بمثل هذه البدعة وتردى في كلامه عن القرآن العظيم إلى مثل هذه الهوة؟ هل في تاريخ الإسلام من أهل البدع من تناول القرآن العظيم على هذا النحو المشين؟ وهل من الفتنة التحذير من كتاب يحسب على الدين على الشريعة وهو يقرر الاشتراكية في أقبح صورها وفي أحط مداركها؟ وهل من الفتنة التحذير من كتاب يقرر أن شرك العرب الحقيقية لم يكن في الاعتقاد وإنما كان في الحاكمية؟ هل هذا من الفتنة؟ أن يحذر من كتاب ينص على أن شرك العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في اتخاذ معبودات مع الله ولا في صرف العبادة لمن وما سوى الله، وإنما الشرك في الحاكمين. وهذا تفصيل يسير بلا استيعاب إن شاء الكريم الوهاب. يقول سيد قطب في التصوير الفني صفحة 162 عن موسى عليه السلام، لنأخذ موسى، إنه نموذج للزعيم المندفع العصبي المزاج. الكلام ها هنا عن كليم الله موسى، عن أحد الخمسة الكبار في مسيرة الرسل المكرمين من أولي العزم، فيتناول على هذا النحو. هو نموذج للزعيم المندفع العصبي المزاج، يقول: وهنا يتبدى التعصب القومي كما يبدو الانفعال العصبي، يقول: وينسيه التعصب والاندفاع، أي ينسي موسى عليه السلام تعصبه واندفاعه، الاستغفار والندم والخوف والترقب، وينسيه التعصب والاندفاع استغفاره وندمه وخوفه وترقبه، وإنه الفتى العصبي نفسه ولو أنه قد صار رجلا، يعني لا فائدة فيه. ويتكلم عن عودة العصبي في سرعة واندفاع في الوقت الذي يقول فيه عن موسى عليه السلام: وإنه لنبي، يعني يتناوله في حال كونه متلبسا بالنبوة، في حال كونه متلبسا بالرسالة: وإنه لنبي. إذن نحن نتكلم عن نبي، فهل يليق أن يتكلم عن نبي من أنبياء الله بمثل هذا الكلام؟ ويذكر نحو مما وصف به موسى في الظلال أيضا، كما في كلامه عن سورة القصص في الجزء الخامس صفحة 2682 وما بعدها، في كلام كثير ذكرته قبل بحول الله وقوته. فهل من الدين أن يوصف موسى بهذا؟ وهل من عقيدة السلف في شيء أن يسكت الناس عن هذا؟ هل هذا من عقيدة السلف أن يسكت الناس عن مثل هذا؟ في أي كتاب من كتب العقيدة يسكت عن سب الأنبياء وعن لمز الأنبياء وعن تناول الأنبياء بمثل هذا السوء، بل ما هو أفحش؟ يقول: وقد أفحش في كلامه عن داود وسليمان عليهما السلام. يقول هنا: يستيقظ الرجل بين أقواس، الرجل الذي يريد أن يبهر المرأة بين أقواس المرأة، يعني الذكر والأنثى. وهنا يستيقظ الرجل الذي يريد أن يبهر المرأة بقوته وسلطانه. وسليمان بين قوسين، بعد هو ابن داود صاحب 99 نعجة، الذي فتن في نعجة واحدة. وقال في الحاشية: في قصة داود في القرآن إشارة إلى فتنته بامرأة مع كثرة نسائه. التصوير الفني صفحة 172. وقال صفحة 173: كانت بلقيس امرأة كاملة، امرأة بين أقواس، امرأة كاملة. وأحست بغريزتها أن إعداد المفاجأة لها، يعني من سليمان عليه السلام، دليل على عناية الرجل بين أقواس بها، فألقت السلاح وألقت بنفسها إلى الرجل الذي بهرها وأبدى اهتمامه بها. هل من الفتنة في شيء أن يرد على هذا الكلام وأن يحذر منه ومن الكتاب الذي هو فيه؟ هل من الفتنة في شيء أن يقال: ويلك، أمسك لسانك وقلمك عن أعراض الأنبياء، تدري عمن تتكلم؟ لو تكلمت بمثل هذا الكلام عن آحاد الناس لجرك جرا إلى ساحات المحاكم ولا أصاب فيك حكمة. في أحد الناس، والقصة المشار إليها في الحاشية هي قصة الخيانة التي تنسب إلى نبي الله داود كما في العهد القديم، وأنه خان قائده في عرضه لما اطلع على امرأته وهي تغتسل، فلما أحست به ألقت شعرها على جسدها فوار الشعر الجسد ففتن داود. كذا يقولون، وساء ما يقولون، وإنه لكذب محض وافتراء أبلق أصلع، ليس فيه هبو من الحقيقة ولا ذرو من الصدق. فيأتي فيقول: وفي القرآن إشارة إلى أن فتنة داود كانت بسبب امرأة. أين في القرآن ذلك؟ والله إن القرآن لبريء عن مثل ذلك. ذلك في العهد القديم، ليس في القرآن الكريم، في القرآن العظيم تنزيه للأنبياء والمرسلين، اصطفاهم الله رب العالمين من البشر وصنعهم على عينه واختصهم بوحيه ورسالته. فهل من الفتنة التحذير من ذلك، أم أن الفتنة أن تحذر ممن حذر من ذلك؟ ولصالح من يظل هذا الطعن في الأنبياء من غير تحذير منه؟ لصالح من تطبع الكتب التي تحوي هذا الطعن عشرات المرات من غير إشارة ولو يسيرة لهذا الطعن في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ وفي أي كتاب من كتب العقيدة الصحيحة جواز تناول الأنبياء بمثل هذا السوء؟ وأما الصحابة رضي الله عنهم ففي كتاب العدالة الاجتماعية يقول سيد صفحة 206: ونحن نميل إلى اعتبار خلافة علي رضي الله عنه امتدادا طبيعيا لخلافة الشيخين قبله، وأن عهد عثمان كان فجوة بينهما، يعني ليس بخليفة راشد ولا يسلك كما قال إمامه قبل العطاد عندما كتب ما سماه بالعبقريات، فذكر عبقرية الصديق وعبقرية عمر ثم قال ذو النورين، ولم يثبت له عبقرية والحمد لله، ثم إنه بعد ذلك قال عبقرية الإمام، بل إنه يصف محمد عبده بأنه عبقري ويظن بها على عثمان، فيقول عبقري الإصلاح والتعليم الشيخ الإمام محمد عبده. وأما عثمان فليس هناك. ويأتي تلميذه الأثير، والعبقرية شيء لا يوصف به الأنبياء، فهذا سبيل مطروق ممن يحاد دين الله تبارك وتعالى في الغرب من أجل أن يجردوا الأنبياء من صفة النبوة والرسل من صفة الرسالة، وإنما هم أفراد متميزون عباقرة ولا زيادة. وأما الوحي من السماء فأمر لا يقطع به، بل لا يثبت ولا يثبت له، فلا يتباكى على عدم ذكرها، ولكن ما وراء ذلك. ويقول أيضا في ذات الكتاب صفحة 242 إن معاوية وزميله عمرا لم يغلبوا عليا لأنهما أعرف منه بدخائل النفوس وأخبر منه بالتصرف النافع في الظرف المناسب، ولكن لأنهما طليقان في استخدام كل سلاح، وهو مقيد بأخلاقه في اختيار وسائل الصراع. وحين يركن معاوية وزميله إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم، هل تعرفون شيئا في الأخلاق السافلة لم يذكر؟ يقول لا يملك علي، يعني حين يركن معاوية وزميله إلى هذه الأخلاق السافلة المنحطة، لا يملك علي أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل، فلا عجب ينجحان ويفشل، وإنه لفشل أشرف من كل نجاح. هذا يمرر. صحيح أنه يمكن أن يقال قد حذف هذا بعد، ولكن أين رد الاعتبار وأين التوبة إلى العزيز الغفار من قول مثل هذا الكلام في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقال في مجلة المسلمون العدد الثالث سنة 1371 من الهجرة عن أبي سفيان رضي الله عنه، أبو سفيان هو ذلك الرجل الذي لقي الإسلام منه والمسلمون ما حفلت به صفحات التاريخ، والذي لم يسلم إلا وقد تقررت غلبة الإسلام، فهو إسلام الشفة واللسان، لا إيمان القلب والوجدان، وما نفذ الإسلام إلى قلب ذلك الرجل. من أدراك؟ هذا حكم على غيب غير منبور. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما زال يراجع أسامة لما ضرب الرجل فقتله، وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يقول أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وهو يقول قالها مخافة السيف يا رسول الله، يقول أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أين أنت من لا إله إلا الله؟ حتى قال أسامة رضي الله عنه وددت أني لم أسلم إلا يومئذ. وأبو سفيان رضي الله عنه كانت له بعد المواقف المحمودة، ومات شهيدا رضي الله عنه. ويذكر كلاما كثيرا في حق الصحابة رضي الله عنهم تخصيصا وتعميما، وقد ذكرنا ذلك باستيعاب واستفاضة في مرة فائتة. فهل من الفتنة في شيء أن يرد هذا الكلام وأن يحذر منه، ومن الكتاب الذي هو فيه ومن كاتبه؟ هل من الفتنة في شيء هذا؟ إذا كانت هذه فتنة فالله المستعان. أم أن الفتنة هي التحذير ممن حذر من ذلك؟ ولصالح من يظل الطعن في الأصحاب من غير تحذير منه؟ لصالح أهل السنة أم لصالح الرافضة والمنافقين وأعداء دين الإسلام العظيم؟ لصالح من؟ ومعلوم أن الذين طعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانوا يريدون الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما لم يستطيعوا ذلك طعنوا في أصحابه، حتى يقول الناس هذا رجل سوء حوله أصحاب سوء، ولو أنه كان رجلا صالحا لصحبه قوم صالحون. وكذلك لما تكلم رأس النفاق وشايعه من شايعه من المنافقين، حاشا من كان هنالك ممن تورط من الصحابة المخلصين رضوان الله عليهم أجمعين وعفوه، من قال في عرض عائشة، من قال لم يرد عائشة رضي الله عنها وإنما أراد فراش رسول الله. فلصالح من يبقى هذا في مثل هذه الكتب؟ لصالح أهل السنة، لصالح الإسلام في معركته مع كل قوى الشر في الأرض، أم لصالح الرافضة، لصالح الشيعة، لصالح المنافقين، لصالح أعداء الدين الذين يبغضون النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيطعنون في أصحابه رضوان الله عليه؟ القول بخلق القرآن. قال في الظلال في الجزء الأول صفحة 38 متحدثا عن القرآن: والشأن في هذا الإعجاز هو الشأن في خلق الله جميعا، وهو مثل صنع الله في كل شيء وصنع الناس. وقال في الجزء الخامس صفحة 2719 بعد أن تكلم عن الأحرف المقطعة في أوائل السور: ولكنهم يعني العرب لا يملكون أن يؤلفوا منها، يعني من تلك الأحرف، مثل هذا الكتاب، لأنه من صنع الله لا من صنع إنسان. القرآن كلام الله، وكلام الله صفته، كلام الله صفته، ولا يقال لصفة من صفات الله تبارك وتعالى إنها مخلوقة. وأما هذا الكلام هذا قول الجهمية الذين ينكرون صفات رب البرية ويعطلون الله من صفاته جل وعلا. ويقول أيضا في الجزء الرابع صفحة 2328: إن القرآن ظاهرة كونية كالأرض والسماوات. فما هي الفتنة من التحذير من ذلك ومن بيان أن القول بخلق القرآن هو قول الجهمية وأهل الاعتزال؟ ما الفتنة في هذا؟ وما المصلحة الشرعية في ترك هذا الكلام على ما هو عليه؟ ولماذا ننكر على المؤولة الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه؟ ولماذا ينكر أهل السنة وأتباع السلف الصالح رحمهم الله تعالى على كل من أول صفة من صفات الله جل وعلا؟ لماذا ينكرون؟ ولماذا ننتقي في مثل هذا الأمر العظيم؟ الأمر أمر عقيدة كما ترى. القول بوحدة الوجود والحلول والجبر. يقول في الجزء السادس من الظلال صفحة 4200: إنها أحدية الوجود، فليس هناك حقيقة إلا حقيقته، وليس هناك وجود حقيقي إلا وجوده، وكل موجود آخر فإنما يستمد وجوده من ذلك الوجود الحقيقي، ويستمد حقيقته من تلك الحقيقة الذاتية، وهي من ثم أحدية الفاعلية، فليس سواه فاعلا لشيء أو فاعلا في شيء في هذا الوجود أصلا. وهذه عقيدة في الضمير وتفسير للوجود أيضا. وذكر نحو من ذلك في تفسيره لسورة الحديد في الجزء السادس من الظلال صفحة 3479 والتي بعدها. قد تقول: هذا كلام إنشائي أدبي يمكن أن يحمل على محمل صحيح، ولا يحمل وليس فيه مخلص بحال، ولوددت أني وجدت له مخلص، يعلم الله تبارك وتعالى ذلك. وما أحب أحدا لمسلم أن يتورط في أمر يخالف أحكام الله، فضلا عن عقيدة السلف الصالحين التي جاء بها النبي الأمين. ولكن يقول سيد في مقدمة ديوانه الشاطئ المجهول، هذا كلامه الذي قاله هو، يقول: وقد نقله مرة أخرى عبد الباقي محمد حسين في مقدمة ديوان سيد، وقد جمعه هذا الرجل وطبعته دار الوفاء، وتجد ذلك في الصفحة 30 من الطبعة الثالثة لسنة 97 و900 من ميلاد عبد الله ورسوله عيسى بن مريم. يقول سيد: القول بالتباين بين الجسم والروح قديم متداول في الفلسفة القديمة، والشاعر يعني نفسه ميال إلى الأخذ بالروح العامة لهذه الفلسفة القديمة، وإن لم يأخذ في الفصل بين هذين العنصرين لاعتقاده بوحدة الوجود. كلامه لاعتقاده بوحدة الوجود، وبالتحديد يرى أن هناك شيئين متميزين جسما وروحا، ولكن بينهما اتصال. فهل من الفتنة في شيء أن يحذر من هذا الكلام؟ أم الفتنة التحذير ممن حذر من هذا الكلام؟ أم الفتنة السكوت على هذا الكلام؟ هل من منهج السلف ومن عقيدتهم أن يسكت على مثل هذا الكلام في كتاب كائنا من كان قائله؟ إن الأئمة تتبعوا الكتب التي كتبها بعضهم، فتتبع بعضهم بعضا لبيان ما زل فيه القلم أو طاش أو وقع عفو الخاطر من غير تحرير أو أخطأ فيه من أخطأ عن نسيان أو غفلة أو جهل، فتتبعوا الكتب الكبيرة ودلوا على مواطن الخطأ فيها. فأي عاب يلحق من حذر من مثل هذا الكلام ومن الكتاب الذي هو فيه؟ القول بالتعطيل وتأويل صفات الباري جل وعلا، يقول في استواء الله تعالى على عرشه، وقد ذكر الله تبارك وتعالى استواءه على عرشه عن نفسه تبارك وتعالى في 7 مواضع من القرآن العظيم، على العرش استوى، كلها كذلك. وحينئذ على العرش استوى، عند ذكر ذلك في هذه المواضع التي ذكرها الله رب العالمين في كتابه، فدلت دلالة واضحة على أن ذلك كذلك، ولا ينبغي أن يؤول بحال من الأحوال. وأما الكيفية فكما قال ربيعة الرأي شيخ مالك وقاله مالك رحمهما الله تعالى، يقول: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، لأنه وسع الأصحاب أن يسكتوا على ذلك مع علمهم بالمدلول الظاهر لللفظ، وأجمعوا على أخذه على ظاهره، وأن ذلك في كيفيته مفوض إلى الله رب العالمين، فأثبتوا المعنى وفوضوا الكيفية، ولم ينقل عنهم خلاف في ذلك، فكان إجماعا من الأصحاب رضوان الله عليه. ونحن إن لم يسعنا ما وسع أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم فلا وسع الله عليه. يقول في الجزء الرابع صفحة 2328 في تفسيره سورة طه: وهو المهيمن على الكون كله، على العرش استوى، والاستواء على العرش كناية عن غاية السيطرة والاستعلاء. هل يوجد سلفي في الدنيا كلها يقبل تأويل الاستواء بهذا؟ هل يوجد سلفي في الدنيا كلها يقبل تأويل الصفات وتعطيل الباري سبحانه وتعالى عن صفاته جل وعلا؟ إن وجدتموه فدلونا عليه. يقول سيد في تفسيره لسورة الأعراف في الجزء الثالث صفحة 1762 وما بعده: والاستواء على العرش كناية عن مقام السيطرة العلوية الثابتة الراسخة باللغة التي يفهمها البشر ويتمثلون بها المعاني على طريقة القرآن في التصوير، كما فصلنا في فصل التخييل الحسي والتجسيم في كتاب التصوير الفني في القرآن. ولسيد تعطيل لصفة النزول وصفة اليدين، وينكر رفع عيسى إلى السماء، ويقول في الظلال في الجزء الرابع صفحة 2374 عند تفسيره قول الله تعالى: فسبحان الله رب العرش عما يصفون، وهم يصفونه بأن له شركاء. يقول: تنزه الله المتعالي المسيطر رب العرش، والعرش رمز الملك والسيطرة والاستعلاء. وكرر نحو هذا في الجزء الرابع صفحة 2482. فهل من الفتنة رد هذا الكلام على قائله؟ هل من الفتنة بيان الحق الذي كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الأصحاب رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان في مثل هذه المواضع الخطيرة، مما يصادم العقيدة النقية الصحيحة التي جاءنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم؟ أم الفتنة في السكوت على ذلك؟ إنكار الميزان. يقول في التصوير الفني صفحة 83: ثم لما كان هذا التجسيم خطة عامة صور الحساب في الآخرة كما لو كان وزنا مجسما للحسنات والسيئات، وساق آيات تثبت الميزان والوزن، ثم عطف عليها فقال: وكل ذلك تمشيا مع تجسيم الميزان، وكثيرا ما يجتمع التخييل والتجسيم في المثال الواحد من القرآن، فيصور المعنوي المجرد جسما محسوسا، ويخيل حركة لهذا الجسم أو حوله من إشعاع التعبير. وتأول الميزان نحو من هذا في الجزء الثالث صفحة 1261، وعطل سيد صفة الكلام لله تعالى وجعل الكلام هو الإرادة. قال عند قوله تعالى: إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، وقد كان ما قاله الله، فقوله تعالى إرادة وتوجه الإرادة ينشئ الخلق المراد، فكلامه تعالى إرادة وتوجه الإرادة ينشئ الخلق المراد. ثم ذكر كلاما يظهر اعتقاده أن الروح أزلية منفصلة من ذات الله تبارك وتعالى وليست مخلوق. فهل من الفتنة التحذير من هذا، خاصة إذا كان الذين يقرؤون لا يعرفون أصول العقيدة ولا يحكمون مفرداتها، وإنما يقع في من يستطيعون القراءة من أنصاف المثقفين ومن المثقفين ممن ابتلي بهم هذا العصر، فهؤلاء لا يفقهون في العقيدة الصحيحة لا قبيلا ولا دبيرة إلا من رحم الله. فإذا قرأوا مثل هذا الكلام وهو قريب في فهمه كما ترى لقرب لغته، فإنهم يعتقدونه عقيدة يلقون الله عليه. فهل من النصح لأمة محمد وللمسلمين أن يترك ذلك كذلك بين أيدي المسلمين يستقون العقيدة المحرفة منه ويصدهم عن العقيدة الصحيحة التي قررها نبينا صلى الله عليه وسلم وكان عليها أصحابه؟ أين الفتنة في هذا؟ أسأل الله رب العالمين أن يرحمنا وأن يرحم موتانا وأن يرحم موتى المسلمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيقرر سيد أن أحاديث الآحاد لا تقبل في الاعتقاد. قال في تفسيره لسورة الفلق وهو يرد الحديث المتفق على صحته: وأحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في أمر العقيدة. هكذا، أحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في أمر العقيدة، والمرجع هو القرآن، والتواتر شرط للأخذ بالأحاديث في أصول الاعتقاد، وهذه الروايات ليست من المتواتر، يعني لا هو متفق على صحته في سبب نزول المعوذتين، فيرده مقررا هذه القاعدة، وهي قاعدة باطلة تنفي من اعتقاد المسلمين جملة كبيرة من عقائدهم، ثبتت من أحاديث الآحاد الثابتة الصحيحة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فهكذا، وأحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في أمر العقيدة قولا واحدا بلا مثنوية، هذا كلام أهل البدع، ليس هذا ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم ولا كان عليه سلفنا رحمهم الله تعالى. فهل من الفتنة تحذير من ذلك؟ الذين يقرؤون الكتاب من المثقفين وأنصاف المثقفين ممن ابتلي بهم هذا العصر يفهمون هذا لأنه قريب، يعتقدونه عقيدة يحيون عليها وعليها يموتون وعليها يلقون الله، فهل يصح أن نغش المسلمين وأن نترك هذا بين أيديهم يعتقدونه ولا خبرة لهم بأمور الاعتقاد ولا معرفة، فيتحصلون على أمثال هذه الطامات تكون عندهم عقيدة من العقائد يموتون عليها مخلصين لها بزعمهم وهم على الباطل المحض وأتوا من قبل الخيال الصرف؟ وغريب جدا ما أذكره لك، يقول في كتابه معركة الإسلام والرأسمالية صفحة 61: ولا بد للإسلام أن يحكم لأنه العقيدة الوحيدة الإيجابية الإنشائية التي تصوغ من المسيحية والشيوعية معا مزيجا كاملا يتضمن أهدافهما جميعا ويزيد عليهما التوازن والتناسق والاعتدال. هذا كلام؟ هذا كلام؟ والشيوعية؟ ويقرر أن الخلاف في توحيد الربوبية لا في توحيد الألوهية. فيقول في الظلال الجزء الرابع صفحة 1846: فقضية الألوهية لم تكن محل خلاف. ولماذا حارب النبي صلى الله عليه وسلم الكفار إذن؟ يقول: وإنما قضية الربوبية هي التي كانت تواجهها الرسالات، وهي التي تواجهها الرسالة الأخيرة. وهذا غريب، غريب جدا، فالذي واجهته الرسالات والتي واجهته الرسالة الأخيرة وهذه القضية، قضية توحيد الألوهية بصرف العبادة ظاهرا وباطنا لله. وأما إثبات أن للكون خالقا ورازقا ومدبرا فقد أثبت القرآن العظيم أنه لا خلاف فيه. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، بل إنهم يقرون أن الذي خلقهم هم وخلق آلهتهم التي يعبدون من دون الله هو الله، ويقررون أنهم يعبدون تلك الآلهة لتقربهم إلى الله زلف. فالخلاف في قضية الألوهية وليس في قضية الربوبية، فهذا خلط. ويقول أيضا في الجزء الرابع صفحة 1852: وما كان الخلاف على مدار التاريخ بين الجاهلية والإسلام، ولا كانت المعركة بين الحق والطاغوت على ألوهية الله سبحانه للكون وتصريف أموره في عالم الأسباب والنواميس الكونية، إنما كان الخلاف وكانت المعركة على من يكون هو رب الناس الذي يحكمهم بشرعه ويصرفهم بأمره ويدينهم بطاعته. فهل من الفتنة أن يحذر من ذلك وإن وقع خلطا للجهل أو عدم المعرفة والاستيعاب؟ حتى لو كان الصحابي يقول بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. أين المظهر يا أبا ليلى؟ ويراجعه ويعلمه ويقول: ومن يعصهما، أي ومن يعص الله ورسوله، فقد غوى. يقول: بئس خطيب القوم أن يعلمه، ويحذر من هذا الكلام أن يكرره أحد من المسلمين بعد. ويقول للذي قال له: ما شاء الله وشئت أجعلتني لله ندا، هكذا من أجل أن يعلمه حتى لا يتورط في ذلك مرة أخرى ولا يتورط فيه بعد أحد من المسلمين. ما في هذا؟ موسيقية القرآن ومسرحته، هذا كثير جدا في التصوير الفني، فيه امتهان لكتاب الله تبارك وتعالى، وهي بدعة في التفسير لم يسبق إليها أحد، وهي فاشية في التفسير جارية فيه جريان الماء في العود، هي سارية فيه لا يمكن أن تخلص منه ولا أن يخلص منه، لأنها قاعدة التفسير عنده. ما هي قاعدة التفسير عنده؟ وقد أفرط فيها جدا، وقرر في حاشية صفحة 84 من التصوير الفني أنه تفضل الموسيقي المبدع الأستاذ محمد حسن الشجاعي، وكان مديرا لدار الأوبرا في ذلك الوقت، بمراجعة الجزء الخاص بالموسيقى في القرآن، وكان له الفضل في ضبط بعض المصطلحات الفنية الموسيقية التي حوكم إليها كتاب الله رب العالمين. ذكرنا كثيرا من النماذج في التفسير الموسيقي للقرآن، وحاول سيد أن يخضع القرآن لمصطلحات المصورين أي الرسامين، وأتى بكثير من الخلط في هذا، وقال في التصوير صفحة 94: تفضل الأستاذ الفنان ضياء الدين محمد مفتش الرسم بوزارة المعارف بمراجعة هذا القسم الخاص بتناسق التصوير. وأما استخدام مصطلحات ومواضعات أهل المسرح الحديث فشيء كثير جدا، وقد ذكرت كثيرا من تلك النماذج في مسرحة القرآن، وقد استحال القرآن في هذا التفسير مسرحا من نظارة وخشبة وستارة وأضواء، ثم مناظر ومشاهد وآليات في قطع الحوار وما أشبه، كل ذلك يخضع له كلام الله رب العالمين، كلام الله وكلام الله صفته، هذا يعامل به كتاب الله. هذه البدعة لم يسبق بها أحد في تاريخ الإسلام العظيم. فهل من الفتنة في شيء التحذير من مثل هذا؟ هل من الفتنة في شيء أن نقول للناس اتقوا الله واحترموا كتاب الله وابحثوا عن المقاصد التي أرادها الله رب العالمين في كتابه، والتزموا ما قاله، واتمروا بأوامره، واجتنبوا نواهيه، واتعظوا بزواجره ومواعظه؟ ثم أغرب شيء، أغرب شيء قط يمكن أن يدور لك ببال على حسب الدعايات الشائعة الذائعة التي صارت كالحقائق الواقعة، وهي وهم كبير، أن سيد يقول بحقيقة الاشتراكية، فيقول في كتابه معركة الإسلام والرأسمالية صفحة 39 والتي تليها: بل في يد الدولة أن تنزع الملكيات والثروات جميعا وتعيد توزيعها على أساس جديد، ولو كانت هذه الملكيات قد قامت على الأسس التي يعترف بها الإسلام ونمت، أي وزادت بالوسائل التي يبررها الإسلام، لأن دفع الضرر عن المجتمع كله أو اتقاء الأضرار المتوقعة لهذا المجتمع أولى بالرعاية من حقوق الأفراد. هذا عين ما تدعو إليه الاشتراكية. والغريب أن هذا الكلام كان هو المستند الذي استند إليه وعليه من استند من أجل التأميم، تأميم ثروات الناس، كلام سيد كان هو السبب. وسيد هو الذي سماها ثورة، الذين قاموا بها لم يسموها ثورة وإنما قالوا هي حركة مباركة، وأعداؤها كانوا يقولون هي انقلاب، أما هو فقال لا، بل هي ثورة. ثم أرادوا بعد أن قاموا بذلك وأطاحوا بالملكية أن يعودوا إلى الثكنات، فقال لا، ينبغي أن يظلوا في أماكنهم 3 أعوام على الأقل، هذا ثابت عنه، وبرر لهم يومئذ، وهذا ثابت مقطوع به عنه، برر لهم ما سماه بنظرية المستبد العادل. ومن عجيب الأمر أن الذي كان يرد عليه، الذي كان يرد عليه في نظرية المستبد العادل، إحسان عبد القدوس، فرد عليه وقال: لا يمكن أن يكون مثل هذا قط، لأن المستبد لا يمكن أن يكون عادلا، ولأن العادل لا يمكن أن يكون مستبدا. وأما هو فقال: ننزع ممتلكات الناس ولو أنها تأسست على قواعد الشرع ونمت على ضوء قواعده، ثم فلتبقوا في أماكنكم 3 أعوام على الأقل، والمستبد العادل هي النظرية التي ينبغي أن تسير عليه. ثم دب الخلاف بينهم بعد. وأما تكفير المجتمعات الإسلامية فيقول في الجزء الرابع صفحة 2122: إنه ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم قاعدة التعامل فيه هي شريعة الله والفقه الإسلامي، قاعدة التعامل فيه هي شريعة الله والفقه الإسلامي. ويقول في الجزء الثالث أو المجلد الثالث صفحة 1634: إن المسلمين اليوم لا يجاهدون، ذلك أن المسلمين اليوم لا يوجدون، إن قضية وجود الإسلام ووجود المسلمين هي التي تحتاج اليوم إلى علاج. ويقول في المجلد الثاني صفحة 1057: لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله. عندما جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله، كانت الأرض قد أطبقت على الكفر إلا بقايا من أهل الكتاب في الديارات والصوامع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل أن يبعثه صلى الله عليه وسلم نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب في الديارات والصوامع، وكانوا ينتظرون قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول: لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله، يعني أطبقت الأرض على الكفر فليس فيها مسلم. ثم يقول: فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان، ونقصت عن لا إله إلا الله، وإن ظل فريق منها يردد على المآذن لا إله إلا الله. البشرية بجملتها بما فيها أولئك الذين يرددون على المآذن في مشارق الأرض ومغاربها كلمات لا إله إلا الله بلا مدلول ولا واقع، ارتدت. وهؤلاء يعني الذين يرددون على المنائر لا إله إلا الله، هؤلاء أثقل إثما وأشد عذابا يوم القيامة، يعني من الذين لا يرددونه والذين يعلنون ويعالنون بالكفر به. يقول: هؤلاء أثقل إثما وأشد عذابا يوم القيامة، لأنهم ارتدوا إلى عبادة العباد من بعد ما تبين لهم الهدى، ومن بعد ما كانوا في دين الله، فكان ماذا؟ خرجوا منه، كفر، ليس على ظهر الأرض مسلم. هذا كلام يبقى بين أيدي الشبيبة تعتنقه وتعتقده وتساق سوقا إلى المحرقة، هذا كلام يظل بين أيدي المسلمين. وأين قواعد سلف الأمة في تكفير الناس وفي الحكم بالكفر عموما وتنزيلا على المعينين؟ أين هذه القواعد؟ أين هي؟ هل قال بهذا أحد قط ممن ينتمي إلى سلف الأمة الصالح وذق وشم وطعم شيئا من العلم الشرعي الصحيح المؤسس على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة؟ من قال بهذا؟ وعندما يبقى هذا بأيدي الناس وبأيدي الشباب وهم يرون الظلم يقع على المسلمين في أقطار الأرض كلها، ويرون المسلمين يتابعون قتلا وتشريدا وسلبا واغتصابا ونهبا للثروات واحتلالا للأوطان، فعندما يجدون مثل هذا ماذا يكون؟ وهل تكونت الجماعات التي خرجت على الأمة بالسلاح وكان منها ما كان من إراقة الدماء ومن وقوع الصدام بين السلطات الزمانية في كل مكان كانت فيه وبين المسلمين، وما نتج عن ذلك من تضييق على المسلمين ومن تتبع لهم تشريدا وسجنا واعتقالا وقتلا، هل نشأ شيء من ذلك إلا في أمثال هذه الكهوف المظلمة من كهوف الفكر المعوج البغيض؟ من قال هذا؟ ويقول في المجلد الرابع صفحة 2009: إن هذا المجتمع الجاهلية الذي نعيش فيه ليس هو المجتمع المسلم، هكذا، هذا مجتمع كافر. فالآن على كل أحد، وهذا لازم الكلام وما يفهمه من يفهمه من أولئك الشباب الذين يتحمسون لدين الله رب العالمين، وهم بحماستهم وعليها لا يلامون، ولكن أين العلم الشرعي الصحيح؟ وأين الفهم المستقيم للكتاب والسنة؟ ولا يكون إلا بفهم سلف الأمة. أيبقى مثل هذا من غير تحذير؟ ويحكم كيف تحكمون، ويحكم أين تذهبون، مثل هذا لا يحذر منه وتلتمس الأعذار له؟ ألا شد ما هانت عليكم عقيدتكم وشد ما لبستم على الناس بانتسابكم إليها وحربها في آن؟ علماء السوء قعدوا على باب الجنة يدعون الناس إليها بأقوالهم ويصدونهم عنها بأفعالهم، كما أن شر الناس من تشبه بالأنبياء وليس منهم، فشر الناس من تشبه بالعلماء وليس منهم. لا يعيب المرء أن يقول أنا طويلب علم أطلب العلم ولا أتكلم فيما لا أحسن لا يعيبه. أما أن تكون منظرا وقائدا وزعيما ومرجعا وأنت جاهل مثل هذا الجهل الفاضح فهذا أمر معيب جدا وتضليل للأمة وقول على الله بلا علم وهو أعظم المحرمات تحريما في دين الله رب العالمين. هذا الذي مر إنما هو قطرة في بحر ورملة في صحراء مترامية الأطراف في صحراء قاحلة جرداء لا زرع فيها ولا ماء هذا قليل جدا من كثير لا يحصى. أفيترك هذا هكذا من غير تحذير ولا تنفير منه ومن كاتبه ومن الكتب التي كتب فيها هذا الكلام؟ هل نتناول الناس في أعراضهم؟ هل نسبه؟ حاشا لله. هل تكلمنا في عرضه؟ في أبيه؟ في أمه؟ في أخلاقه؟ في سلوكه؟ حاشا لله. ولكن هذا كلام بين أيدي المسلمين ينبغي أن يحذر المسلمون منه، أن مردوده كما تعلمون مردوده معلوم لا ينكره أحد. وشيء آخر يشمل الكاتب ومن يدافع ومن يحذر ممن يحذر ومن يدافع عن التحذير في الفتنة أو من الفتنة، بمعنى أن يحذر الناس من الكلام في التحذير من الفتن. يقال لهؤلاء جميعا إن الإسلام فرق بين أمرين كبيرين، بين أهلية التحمل وأهلية الأداء. لم يصد الإسلام عن شرعة العلم أحدا ولو كان كافرا، بل إن الكافر إذا تحمل شيئا من العلم في حال كفره ثم أسلم وروى بعدما أسلم وتوفرت فيه شروط الأداء فروى ما تحمله في حال كفره قبل منه. وعند البخاري في الصحيح حديث جبير رضي الله عنه لما أوفدته قريش إلى المدينة للقاء النبي صلى الله عليه وسلم ليكلمه في شأن أسرى بدر، قال: فدخلت مع المغرب والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس المغرب يقرأ: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال: فذلك حين كاد قلبي أن يطير. روى هذا بعد أن أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه وتحمله في حال كفره. تحمل العلم، تلقيه ومعرفته والإحاطة به، أهلية التحمل لا يصد عن التحمل أحد، حتى إن العلماء لا يجيزون للمعدوم الذي لم يخلق بعد. فأجيزك بكتبي ومروياتي، وأجيز ولدك في رحم أمه، ومن يأتي من صلبه بعد إلى سابع ولد، فهذه إجازة لمعدوم فقد لا يأتي منه أحد. وإنما هي المحافظة على بركة الإسلام. الكافر يتحمل، والفاسق والفاجر والبر والمنافق يعرف، أهلية التحمل مفتوح، ولكن لا تخلط بين أهلية التحمل وأهلية الأداء. الأداء أن تؤدي ما قد تحملته، أن تعلم الناس وأن تبصر الناس وأن ترشد الناس وأن تدل الناس على ما علمته من علم وتحمل، ها هنا على المحك، وينظر في دينك وينظر في مروءتك وينظر في حفظك وينظر في سلوكك وينظر في عاداتك، ويضطر من يؤدي العلم إلى ترك كثير من المباحات خوفا من الزراية عليه والنظر إليه بعين الاحتقار، لأنه لا ينبغي له أن يأخذ بمثل هذا وقد ترخص فيه. أما أهلية الأداء فلا بد أن يكون عدلا، أن يكون تقيا محافظا على الواجبات والسنن ظاهرة، وأن يكون ذا مروءة فلا يأتي بما يخرم المروءة على حسب أهل العصر. فلو كان أهل العصر يرون أن الرجل إذا مشى في الناس حاسر الرأس يكون مخروم المروءة، ومشى هو في الناس حاسر الرأس فقد خرمت مروءته. إذا كان الناس يرون أن الشرب في الشوارع والأكل فيها إلى غير ذلك مما تواضع عليه الناس أن ذلك مما يخرم المروءة فأتى به، فإن علمه حينئذ لا يحمل عنه لأنه قد صار مخروم المروءة على تفصيل عند أهل العلم. الناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم، ففرق بين أهلية التحمل وأهلية الأداء. الناس يخلطون، فكل من تحمل علما وظن أن لديه الآن الأهلية من أجل أن يبلغه، حاشا وكلا، تعرض على المحك أولا، ولا بد أن يكون هنالك من القواعد التي توفرت فيك والشروط التي انطبقت عليك ما بسببها يحمل العلم عنك. وأما بدون ذلك فعلمك مردود عليك ولا كرامة. وقديما قال محمد بن سيرين رحمه الله، وأخرج ذلك مسلم في مقدمة الصحيح وعند ابن عبد البر في التمهيد، أن ذلك مما رواه أبو هريرة وأنس، وقد أثبت بفضل الله أن ذلك صحيح في نسبته إلى الصحابة، ومثله لا يقال من قبل الرأي. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. علينا أن نلتفت إلى هذه المعاني ونعلم أن الأشخاص لا يرادون، لا يتتبعون هنا، لا نتتبع شخصا، نتتبع فكرا، نتتبع كلاما، نتتبع كتبا ضررها في هذه الأمة كالسم الزعاف، وهي سدة في وجه العمل الإسلامي في هذا العصر. لو أنها أزيلت وعاد أهل السنة إلى كلمة سواء وأعجب والله من الضلال. أسأل الله رب العالمين أن يثبت قلوبنا على دين. مثل هذا الكلام يقبله أحد؟ هذا الكلام في حق الأنبياء، في حق الأصحاب رضوان الله عليهم، هذا الكلام بخلق القرآن، هذا الكلام بوحدة الوجود، هذا الكلام بالاشتراكية، هذا الكلام وهذا الكلام يقبله مسلم عنده ذرو من العقيدة الصحيحة وهب من الانتساب إلى العلم الشريف؟ يا أهل السنة، في كل فج وبكل سبيل اتقوا الله واتفقوا على كلمة سواء، فإنه لن يضيرنا في شيء أن ننحي هذا وما كتب ناحية ونمضي إلى الأمام، فإن عندنا ما يغنينا بفضل الكريم الوهاب العلام. يا أهل السنة، في كل مكان وبكل سبيل اتقوا الله ولا تخدعوا المسلمين ولا تغشوهم. يا أهل السنة، يا من تنتسبون إلى السلفية، اتقوا الله، عودوا إلى الله، دلوا الشباب على ما هنالك من السوء، ارجعوا إلى الله وتوبوا إلى الله، عسى الله أن يتوب عليكم. فما أكثر من ضل بسببكم، فثناؤكم ملحوظ لفظا وإشارة وكتابة وخط. اتقوا الله، لا تضلوا المسلمين، عودوا إلى الله واتفقوا على كلمة سواء، تحاكموا إلى الكتاب والسنة. فما هي القاعدة الأولى في هذه السلفية الشريفة؟ عودوا إلى الكتاب والسنة، وعلى ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله، أؤمن بالله وبكتاب الله على مراد الله، وأؤمن برسول الله وبكلام رسول الله على مراد رسول الله، لا على مراد أحد من البشر. القرآن على مراد من تكلم به وأنزله، السنة على مراد من تكلم بها وأداها وهي الوحي الثاني. عودوا إلى الله وتداركوا شباب الأمة المسكين حتى ينصرف إلى العلم الحق والعبادة الصحيحة لصالح من هذا الاختلاف، هذا التفرق، لصالح من؟ توبوا إلى الله وارجعوا إلى الله. الحق واضح جدا والخطأ بين جدا. لماذا العناد؟ لماذا الثورة والحماسة المتخذة هي التي تصرفكم وتأخذ بأزمتكم؟ وما كذلك ينبغي أن يكون أهل العلم، إن العالم خاضع للدليل من الكتاب والسنة، العالم زمام قلبه بين يدي الشرع الأغر يصرفه كيف يشاء، العالم يتجرد لله ولا يدخل على مسألة من مسائل العلم بنتيجة مسبقة ثم يذهب يتقمم من أجل أن يبحث عن الأدلة التي تقيم نتيجته والمقدمات التي تؤدي إلى معيب نتيجته. لا يجوز، وإنما تجردوا تجردوا وتأملوا تفحصوا واعلموا أن الله رب العالمين كما أخبركم نبيكم صلى الله عليه وسلم قد ضمن لكم أنه لا يمكن أن يتسلط عليكم من خارجكم من غيركم من يستبيح بيضتكم ويستأصل شأفتكم، مضمونة هذه كما أخبر الرسول. لا نخاف من أحد، لا نخاف من قوة على الأرض مهما كان. على ما تخافون؟ خافوا على المسلمين، على الشباب المساكين، دلوهم على الحق وعلى الخير، وتأملوا في القاعدة التي يدندن حولها الجمع كله، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فهل عند السلف تفويت وتمشية مثل هذا الكلام؟ عند من؟ عند من؟ دلونا عليه. وإنا لبالانتظار، نسأل الله العزيز الغفار أن يردنا جميعا إلى الحق وأن يقيمنا عليه بعدما أن هدانا إليه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم.